الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تفسير سورة الفلق من كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله. وسورة الفلق 5 آيات، واختلف العلماء هل هي مكية أم مدنية. وكان ابن مسعود، هذه شبهة يثيرها بعض الناس، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يحك المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في المصحف، ويقول لا تخلط القرآن بما ليس منه، إنهما ليستا من كتاب الله. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما. كان ابن مسعود لا يقرأ بهما، يعني لا يعدهما من القرآن. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ شبهة قوية يستغلها أعداء الإسلام ويستغلها الشيعة. ابن مسعود مش صحابي، قال إن المعوذتان ليستا من كتاب الله. كل إنسان يا إخواني، وإن على شعبه وعظم شأنه، يؤخذ من كلامه ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو وحده الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحيه، حتى لا يصير الناس يعبدون الأشخاص من دون الله عز وجل. هذا ابن مسعود يقول هذه المقولة، هذا الذي كان يعتقد، كان يعتقد أن هذه نزلت معوذات للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدعية يستعيذ بها ويدعو بها، أما أنها من القرآن فلا. طبعا عندنا عشرات ومئات الأحاديث تثبت هذا، وخفيت على ابن مسعود، ولم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في الصلاة، وأثبتتا في المصحف، وأخرج أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم. عن زيد بن حبيش قال أتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب، فقلت له أبا المنذر إني رأيت ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحف. وطبعا تعرفين زر بن حبيش بيروي عن مين دايما؟ عن ابن مسعود، يعني شيخه رقم واحد. فلما وجد يقول شيخه يقول هذا، بدأ يسأل، ما قال لا ده ابن مسعود وده شيخي وده كذا، وأكيد فاهم أكثر من فاهم كلام اللي ملوش معنى دوت. قال فلقيت أبي فقلت له أبا المنذر إني رأيت ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه. فقال أما والذي بعث محمدا للحق، لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عنهما وما سألني عنهما أحد منذ سألته غيرك. قال قيل لي قل فقلت فقولوا فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يعني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلص الموضوع. أدام فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول لي بقى قال ابن مسعود ولا قال فلان ولا فلان. مهما كان الإنسان عالي القدر، هذا إخواني مصدر التلقي عندنا لازم نفهمه كويس إخواني، لأن هو ده الفرق بين المسلم وغير المسلم. ما هو مصدر التلقي عندك؟ انت بتاخد منين؟ انت مصدرك ايه؟ فمصدر المسلمين الكتاب والسنة، لا يحيدون عنه قيد ولا، لا لقول فلان وفلان وفلان مهما عظم شأنه او كثر عدده. المرد كله فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله. وأخرج الطبراني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هاتين السورتين فقال قيل لي فقلت فقولوا كما قلت. ده مين الراوي؟ عبد الله بن مسعود. وأخرج مسلم، خدتوا بالكم الحديث اللي فات دوت، حديث زر قال سألت ابن مسعود عن المعوذتين فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال قيل لي فقلت لكم فقولوا، قال أبي فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. يعني الكل اتبع مين كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي الليلة آيات لم أر مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. حديث صحيح مسلم عن عقبة بن عامر. وعن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله أقرئني سورة يوسف وسورة وهود. قال يا عقبة اقرأ بقل أعوذ برب الفلق فإنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله وأبلغ منها، فإذا استطعت ألا تفوتك فافعل. يبقى قال أنزلت علي آيات وقرأ هذه السورة وصلى بها صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن سعد والنسائي والبغوي والبيهقي عن أبي حابس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا حابس أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون. قال بلى يا رسول الله. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ومن عين الإنس، فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك، صار يتعوذ بهاتين السورتين. ولعل هذا هي الشبهة اللي دخلت على عبد الله بن مسعود التعوذ بهما تعوذ بها، فظن أنهما معوذات ليست من الايه من القرآن. هل هذا يضر عبد الله بن مسعود؟ هل هذا ينقص من قدر عبد الله بن مسعود؟ أبدا، بشر وكل إنسان معرض لهذا. من هذا الذي لا يخطئ؟ موجود؟ كل ابن آدم خطاء. ذكر الآن الشوكاني رحمه الله الأحاديث كلها سردها سردا لكن تدل على أنهما من معوذتين من البخاري ومسلم والنسائي والترمذي من كتب السنة المعروفة. فالحمد لله رب العالمين أن رد ما يحيكه أعداء الإسلام ويحرصون أن يطعنوا به في هذا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق. الله سبحانه وتعالى يأمرنا يقول قل أعوذ برب الفلق، توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر له ولأمته أن يستعيذوا بالله، أن يستعيذوا بالله. فإن الذي يجيرك من شر ما خلق هو الله. قل أعوذ برب الفلق، إلجأ إلى الله ولذ بحماه من كل مخوف ظاهر أو باطن، معلوم أو مجهول. إجمالا وتفصيلا استعذ بالله من شر كل ما خلق أو من شر ما خلق. الله سبحانه وتعالى يبين لنا الحصن الحصين، تعالوا هذا هو المكان الذي يجيرك من شر الخلق، تعالوا إلى المأمن الذي يطمئن به أهل الإيمان، تعالوا أنتم ضعاف والله القوي، أنتم فقراء والله الغني، لكم أعداء وحولكم مخاوف، ولكن أمن والطمأنينة والسلام في كنف الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن هنا كانت السورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، استعذ بالله، ارجع إلى الله. قل أعوذ برب الفلق، فما الفلق؟ طبعا رب الفلق هو الله، لكن ما معنى كلمة الفلق؟ الفلق أشهر تفسير لها أنه الصبح، يقول لك أبين من فلق الصبح، وسمي فلقا لأنه يفلق عن الليل أو يفلق عنه الليل، فلأن الليل ينفلق عنه الصبح سمي الصبح فلقا. في الحقيقة قيل أقوال كثيرة، قيل الفلق سجن في جهنم، اسم من أسماء جهنم، شجرة في النار، كل هذه أقوال تحتاج إلى دليل. وقيل هو الجبال والصخور لأنها تفلق بالمياه، تشقق بالمياه. وقيل هو التفليق بين الجبال لأنها تنشق من خوف الله. وقيل الرحم تنفلق بالحيوان. وقيل هو كل من فلق عن جميع ما خلق الله من الحيوان والصبح والحب والنوى وكل شيء من نبات وغيره، كما قال تعالى فالق الحب فالق الإصباح فالق الحب والنوى، فهذا التفسير أعم وأشمل. قل أعوذ برب الفلق، فيشمل كل ما فلق وخرج منه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت، فكل هذه من صور الفلق، إخراج الحي انفلاقه وخروج حي من ميت أو ميت من حي، كل هذا فلق. الله فالق الأرض بالنبات، فالق الجبال عن العيون، فالق السحاب عن المطر، فالق الأرحام عن الأجنة، فالق الظلام عن الصبح، واضح؟ ومن هنا تفسير بعض العلماء فلق الصبح، الفلق فلق النبات، الفلق فلق الصخور أو الجبال. في الحقيقة إنما هو تفسير بضرب المثال، يعني بيضرب لك مثل لصورة من صور الفلق، وإلا فكلمة الفلق أعم وإيه وأشمل من ذلك، خلاص؟ وكما أن في خلقه فرقا وفلقا فكذلك أمره كله فرقان، يفرق بين الحق والباطل، يفرق ظلام الباطل بالحق، يفرق ظلام الليل بالإصباح، ولهذا يسمى القرآن الفرقان، خلاص؟ الشاهد يا أخواني أنه رب الفلق، رب الفلق سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق. طب لماذا خصص الفلق؟ إيش معنى قال أعوذ برب الفلق؟ قال المصنف قيل وفي وجه تخصيص الفلق الإيماء، الإيماء يعني الإشارة يعني إلى أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم، كان كلها ظلام في ظلام، والله سبحانه وتعالى قشع كل الظلام وطلع الصبح، فالقادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل العالم يقدر أن يدفع عن العائد كل ما يخاف. كل ما تخافه إذا استعذت بالله كما أزاح الظلمات كلها وفلق الصبح يزيح عنك كل هذه الغمم ويفلق لك صبح الحق سبحانه وتعالى. وقيل لأن رب الفلق علة أخرى، قالوا طلوع الشمس كالمثال لمجيء الفرح، طلوع الشمس كالمثال لمجيء الفرح، فكما أن الإنسان في الليل يكون منتظرا لطلوع الصباح كذلك الخائف يكون مترقبا لطلوع صباح النجاح. قال لك في شبه من الاثنين، الخائف مترقب مستني امتى تنزاح امتى تنكشف، كالذي في ظلمة الليل مستني امتى يطلع الصبح امتى يطلع الصبح. هل مرضت يوما ومر عليك ليل طويل تقاسي فيه المرض وانت مستني الصبح يطلع؟ ها؟ شعرت بالشعور ده قبل كده؟ ولهذا قال رب الفلق فالذي يزيح الظلمات ويفلق الصبح قادر على أن يزيح عنك المخاوف ويؤمنك ويعيدك. قل أعوذ برب الفلق. يقول ابن القيم رحمه الله الفلق هو الصبح وهو مبدأ ظهور النور وهو الذي يطرد جيش الظلام ويطرد عسكر المفسدين في الليل، فيأوي كل خبيث وكل لص وكل مفسد وكل قاطع طريق إلى سرب وإلى كن وإلى غار، وتأوي الهام إلى أجحرتها، وتأوي الشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها. فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب الصبح، رب النور الذي يقهر الظلمة، الذي يقهر الظلمة ويزيلها ويقهر عسكرها وجيشها. ولهذا بدأ يضرب أمثلة، ذكر سبحانه في كل كتاب أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور، ويدع الكفار في ظلمات كفرهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال في أعمال الكفار: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال قبل ذلك في صفات أهل الإيمان ونورهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال ابن القيم: فالإيمان كله نور، ومآله إلى نور، ومستقره في القلب المضيء المستنير والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيء المشرقة. والكفر والشرك كله ظلمة، ومآله إلى الظلمات، ومستقره في القلوب المظلمة والمقترن بأهل الأرواح المظلمة. قال: فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة ومن شر ما يحدث فيها، ونزل هذا المعنى على الواقع، فيشهد بأن القرآن بل هاتان السورتان من أعظم أعلام النبوة وبراهين صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومضادته لما جاء به الشياطين من كل وجه، وأنه ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون فما فعلوه، ولا يليق بهم ولا يتأتى منهم ولا يقدرون عليه. وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يريده أعداء الرسول من الأسئلة الباطلة التي قصر المتكلمون غاية التقصير في المتكلمون في دفعها وما شفوا في جوابها، وإنما الله هو الذي شفى وكفى سبحانه، فلم يحوجنا إلى متكلم ولا إلى أصول ولا إلى مضار، فله الحمد سبحانه والمنة لا نحصي ثناء عليه. الشاهد يا إخواني أنه ذكر الفلق بمعنى الصبح الذي هو النور، لأن الذي يذهب هذه المخاوف هو الله سبحانه وتعالى كما يذهب هذه الظلمات. قل أعوذ برب الفلق، ففيها الاستغاثة والاستعاذة بالله وحده. قل إنما أعاذ وأجار وأحمى برب من؟ برب الفلق. ده المعنى الأول، خلي بالكم، لأن دي عبادة، الاستعاذة والاستغاثة عبادة لا تصلح إلا لله، فمن جعل مع الله فيها إلها آخر فقد أشرك. حماك ولواذك واستغاثتك بيد الله سبحانه وتعالى لله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، اللي قالوا من شر ما خلق إبليس، من شر ما خلق جهنم، لا وجه لهذا التخصيص، لأن الآية إيه؟ عامة، من شر ما خلق، أي من شر كل ما خلقه سبحانه من جميع مخلوقات، فيعم جميع الشرور. من شر ما خلق يبقى من شر كل شر، فيشمل كل الشرور. ليه احنا نقيدها؟ لدرجة ان بعض المتعصبين حرفوا هذه الآية ليدافعوا عن مذهبهم فقرأوها قالوا من شر، خلي بالكم عشان هسألكم الوقت عن معنى إيه، من شر ما خلق، يعني يعني خلوها من شر، بدأ من شر كسرتين، من شر ما خلق، قالوا ما النافير يعني من الشر ما خلقهوش. طبعا ما أحد قال بهذا المعنى من أهل العلم المتمرسين، وما أحد قرأ ومن شر، إنما هي ومن شر ما خلق، من شر ما خلق. تقدر تقول لي بقى زي إيه من شر ما خلق؟ زي إيه؟ اضرب لنا مثال كده تكتب لي وحد الله كده ها الشيطان، يبقى من شر ما خلق منها شرور الشياطين والجن. تفضل. شياطين الإنس والجن من شر نفسي، اللهم إنا نعوذ بك من إيه؟ من شرور أنفسنا، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وكم من شرور في أنفسنا هي سبب هلاكنا، فاستعذ بالله من شر نفسك، هذه تدخل فيه من شر ما إيه؟ من شر ما خلق. وخلي بالك إن كل المخلوقات فيها نفع وفيها فيها خير وفيها شر، يعني من دعاء ليلة الدخلة أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، وأنا متجوز واحدة عشان فيها شر، هي فيها شر تعمل إيه؟ أنت فيك شرور وهي فيها شرور، فاستعذ بالله من شرها. فالذي يعيذك من شر نفسك وشر زوجك وشر ولدك، أنا بكلمك إلى أقرب شيء نفسك وزوجك والولد، هو الله. إن العبد قد يدخل في الكفر بسبب الزوج، وقد يصير فاسقا بسبب ولد، فنعوذ بالله من شر ما خلق ومنها الزوجة والولد. فلماذا نخصها ببعض دون بعض؟ لا، الكلمة عامة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. طيب هنا يتكلموا عن كلمة ما، من شر ما خلق. خلي بالك، قال لك هذه عموم تقييدي وصفي لا عموم إطلاقي. هو عموم، خلي بالك، عموم ولا مخصوص؟ ما في عموم وفي خصوص، منين تقول لي عموم ومنين تقول لي عموم تقييدي؟ ده عموم يعني كل حاجة. قال لك لا، في عموم تقييدي وعموم إطلاقي. قال لك العموم ده تقييدي، يعني ركزوا معايا. فمعنى الآية من شر كل مخلوق فيه شر، فعمومها من هذا الوجه، كل مخلوق أعوذ بالله من شره، لا، كل مخلوق فيه شر، يبقى هو فيه عموم فعلا من شر كل مخلوق، لكن أقصد بالكل هذا العموم صنف معين من المخلوقات اللي فيها شر، وإلا فهناك مخلوقات لا شر فيها زي الملائكة، مش كده؟ الأنبياء، الرسل، فإنهم خير محض. يعني إن فواحد يقول أعوذ بك من شر محمد صلى الله عليه وسلم، من شر عيسى، من شر جبريل، ما ينفعش. ولهذا قال ها من شر ما خلق عموم، ولكنه يسموه عموم تقييدي مقيد بالمخلوقات اللي فيها شر. وصلت ولا ما وصلت؟ قالوا فإن الجنة وما فيها ليس فيها شر، والجنة مخلوق ولا مش مخلوق؟ تمام. وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض، والخير كله حصل على أيديهم. فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شر، وكل شر في الدنيا والآخرة، وشر شياطين الإنس والجن، وشر السباع والهوام، وشر النار والهواء وغير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا نزل منزلا في مكان قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل عنه. احنا لازم نعرف يا اخوانا ازاي في المخاوف نلجأ الى الله، ازاي الذكر بيحميه. لما تنزل مكان خلي بالك، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، خلاص حماك الله. قال لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل عنه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. والحديث في سنن أبي داود. وذكر ابن كثير رحمه الله أحاديث أخرى فيها الاستعاذة بالله من شر ما خلق وهي كثيرة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الآن كلمة من شر ما خلق تسمى عموما، وبدأ يخص بعض الأشياء بالذكر مزيد في التأثير حتى ينتبه الناس له. قال ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق؟ الليل. إذا وقب يعني إذا أظلم ودخل. نستعيذ بالله من شر الليل إذا دخل. يبقى الليل فيه إيه؟ في شر. إذا دخل الليل ففي شر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فالليل تكثر فيه الهوام والوحوش. الليل هو محل الشياطين والسحرة. الليل هو عمل الظالمين ومكر الخبيثين. فاستعذ بالله من شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل إذا دخل. الليل في ذاته مخوف، فضلا على ما يثيره من توقع للأشياء المجهولة الخافية. وحش مفترس يهجم، لص يقتحم، عدو يخادع، حشرة سامة، الوساوس والهواجس والهموم والأشجان تتسرب بنفس الإنسان فين؟ في الليل. تبدأ الهواجس تجيلك والوساوس تزداد بالليل، تبدأ تخنقك، تلاقي نفسك يدخل الليل وبدأت تتخنق من الهواجس والوساوس. الشيطان تساعده الظلمة، تساعد الشياطين على الانطلاق والإيحاء إلى أوليائه. الشهوة تثار وتستيقظ في الوحدة في الظلمة. واضح إخواني؟ من شر غاسق إذا وقب. وهذا هو المعنى المشهور، أنه الليل إذا دخل. الليل إذا دخل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجنح الليل، أو قال جنح الليل، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. يقول لك لما يدخل الليل وتغرب الشمس لموا العيال، كفوا صبيانكم. ليه رسول الله قال فإن الشياطين تنتشر حينئذ؟ انطلاق الشياطين بقوة بيكون مع دخول الليل. فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله واطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولا تعرض عليه شيئا. دي أسباب وقاية. اطفئ المصباح واذكر اسم الله، أوكي السقاء واذكر اسم الله، خمر يعني غطي الإناء واذكر اسم الله. إن لم تجد ما تغطي الإناء قال ولو تعرض عليه شيء، ولو حتى تحط معلقة كده بالعرض، فيش طبع في أكل كده تسيبه، حط ولو معلقة ولو عود، عرض عليه أي شيء. الشاهد يا أخواني إن الشياطين تنتشر في الليل. فأوكي السقاء واطفئ المصباح واذكر اسم الله وخمر الإناء واذكر اسم الله. هذا كله ربنا بيعلمنا كيف يكون التحصيل، حتى بعد ذلك لا يلوم العبد إلا نفسه. العيال مالهم؟ مش عارفين مالهم. ما أنت بتطلعهم مع العفاريت، أنت بتطلعهم مع الشياطين، والشياطين بتنتشر وانت طريقهم، ترجع بعد ذلك تولول وتصرخ، فانتبهوا لهذا. قال وكذلك الهام والسباع تخرج من أماكنه وأهل الشر والفساد ينبعثون. فنسأل الله العافية. روي أن سائلا سأل مسيلمة الكذاب كيف يأتيك الذي يأتيك، قالوا بيجي لك ده بيجي لك إزاي؟ قال في ظلمات حندث. شوف بيجي له إمتى؟ في ظلمات حندث. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتي، قال في مثل ضوء النهار صلى الله عليه وسلم. فاستدل السائل بهذا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فإن هذا الذي يأتيك من عند الله والذي يأتي مسيلمة شيطان. قال له بيجي في الظلمات دايب العفريت والشياطين، إنما يأتي هذا في النور. ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثير السحر إنما هو بالليل دون النهار. يقول لك سحر ليلي، يقول لك سحر شديد ده سحر ليلي. جماعة اللي بيكلموا في السحر يقول لك الكلمة دي، فهو السحر القوي التأثير بيسموه السحر الليلي. ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم. مكان الأسود اللي مش مستنير الشياطين تعشش وتفرخ وتضيط كمان، واضح؟ فانتبهوا، انتبهوا، لا تجعل قلبك مظلما، ونور القلب بالقرآن والذكر والطاعة والعبادة. فكلما كان القلب كذلك كان الشيطان منه أبعد، وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع وفيه أثبت وأمكن. فانتبهوا، انتبهوا، ما يستهين به العبد من الذكر وأوراده من القرآن وتلاوته هذا لا تستهين به أبدا، هو ده النور اللي بيطرد الشياطين. أما أن يبقى القلب مظلما خربا، فالقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الايه؟ كالبيت الخرب، تعشش فيه الشياطين وتبيض وتفرخ. ومن شر غاسق إذا وقب، يبقى إيه هو الغاسق؟ إذا وقب يعني، وقيل هو القمر إذا ختم، وقيل القمر إذا غاب. واستدلوا بحديث لعائشة رضي الله عنها قالت نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى القمر لما طلع فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. وهذا لا ينافي قول الجمهور طبعا، لأن القمر آية إيه؟ آية الليل، ولا يوجد له سلطان إلا في الليل، وفي قمر له سلطان إلا في الليل، إنما هو في الليل. وهكذا يقال في جواب من قال إنه الثريا، قالوا وذلك أن أهل الريب يتحينون وجبة القمر. هذا كلام يفهمه السحرة والبطلة. وقيل الغاسق الحية إذا لدغت، وقيل كل هاجم يضر، وقيل الغاسق والسائل. الراجح والقول الأول، كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي قرأتها عليكم الآن، إلى غسق الليل، فالغاسق هو إيه؟ الليل، والقمر علامة له. ومن شر النفاثات في العقد، يبقى أول حاجة استعاذ بكل الشرور، ثم قال ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد، هذا خصوص من عموم. ومن شر النفاثات هن السواحر، السواحر، والنفث هو النفخ ومعه رذاذ من ريق، يفعله السحرة وهذا من سحره بريقهم الخبيث. وبعض العلماء قالوا النفث بريق وبدون ريق. العقد جمع ايه؟ عقدة. العقد جمع عقدة، فكن يعقدن الخيوط وينفثن فيها حين يسحرن بها، صورة من صور السحر. هذه العقد، ولذا قلنا ومن شر النفاثات في العقد، أي النافخات بريق أو بدون ريق في العقد كلون من ألوان السحر. قال بعضهم هن بنات لبيد الأعصم اليهودي سحرن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النفاثات سواء بنات لبيد الساحرات اللي عملوا السحر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهن من الساحرات، واضح؟ ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. والسحر كما قال الله سبحانه وتعالى في حق موسى عليه السلام فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لم تنقلب العصا حيات، لا، إنما بسحرهم صار هذا الايه؟ التخيل، يخير إليه من سحرهم أنها تسعى. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله أقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه صلى الله عليه وسلم حين سحر ثم عافاه الله وشفاه ورد كيد السحر الحساد من اليهود في رؤوسهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر، بل كفى الله وشفى وعاف. وعن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، فقال فجاءه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها أو فأرسل إليها من يجيء بها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجها فجاءه بها فحلها أو فحللها، فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. وقال وفيما؟ يعني سحره كان في شكل إيه؟ قال في مشط ومشاطة. المشاطة اللي هي خصلة الشعر اللي بتخرج مع المشط، في مشط ومشاطة. قال وأين؟ يعني أين المشط والمشاطة؟ قال في جفت طلعة، طلعة ذكر تحت راعوفة، راعوفة في بئر ذروان، في بئر ذروان. قالت فأتى البئر حتى استخرجها منها. قال له ده موجود في حجر في بئر كذا تحت الرعوفة بتاعة البئر، مكان بيحطوه ينزلوا عليه، ها موجود هناك العقد دي. قال فأتى البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها، هي دي اللي شفتها في الرؤية، وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج فقلت أفلا تنشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا، وأفل على الموضوع صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا أخواني أن كلمة النفاثات في العقد هذه صورة من صورها مما فعل للنبي في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، مما فعله اليهود وأتباع اليهود. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. الشر الثالث اللي خصه الله بالذكر قال ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد هو تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود. ومعنى إذا حسد يعني إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه وحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز لم أرى ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد، أشبه بالمظلوم من حاسد. فالحاسد يكره نعمة الله على غيره، انفعال نفسي إذا نعمة الله على بعض عباده مع تمني زوالها أو عدم تمني زوالها، ده موضوع ثاني. وشيخ الإسلام رجح أنه سواء تمنى الزوال أو لم يتمنى يسمى إيه؟ حسدا. فالحسد نوعان، نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره ولا يتعرض للمحسود بشيء، هو في نفسه كده مهموم ومغموم مجرد ما شاف النعمة على الغير، لكن ما إيه؟ ما بيتفاعلش مع الآخر، ما بيفكرش يضره في شيء، تمام؟ يبقى أنا قاعد كده لقيت فلان اشترى جهاز محمول جديد أحسده على ذلك ومخنوق ومتضايق وبس، هذا حسد، صورة من صور الحسد. اشترى عربية جديدة، ربنا رزقه الولد، ربنا رزقه زوجة، ربنا رزقه علم، ربنا رزقه نجاح، رزقه تفوق، فيحصل في قلبه حسد. يعني حسد؟ ها؟ مش معناها تمني زوال النعمة، لا، قال لك مجرد أن يجد في قلبه شيء وإن لم يتعرض للمحسود بشيء يبقى مغموم مهموم في نفسه، فاستعذ بالله من هذا الحسد. الصورة الثانية إذا أتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة، يقعد يفكر ازاي يزيل النعمة دي بغيبة، يبدأ يغتابه، ينم عليه، يذكره بسوء، واخد بالك ازاي، يحاول يشوف حد يهاجمه ويستخرج منه النعمة اللي حصلها، وهكذا. الحاسد ده فعلا يأكل نفسه كما تأكل النار الحطب. ليه؟ لأن حسده لا يغير من الأمر شيء، لا يغير من الأمر شيء. هو لما يحسد هكذا ويغلي ويفور دمه، النعمة هتزول عن المحسود أبدا. ومن شر حاسد إذا حسد. هذا كله أخواني تخصيص بعد هموم. يقول المصنف خاتما هذه السورة، قال: ذكر الله سبحانه في هذه السورة إرشاد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة من شر كل مخلوقاته على العموم، ثم ذكر بعض الشرور على الخصوص مع اندراجه تحت العموم. يعني احنا ما قلناش الحاجات الخاصة دي، هي داخلة في هذا العام، ولكن ذكرها لزيادة شرها ومزيد ضرها، وهو الغاسق وإيه والنفاثات والحاسد. فكأن هؤلاء لما فيه من مزيد الشر حقيقون بإفراد كل واحد منهم بالذكر: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر حاسد إذا حسد. هنا كلمة، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هنا كلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رائعة صراحة أثرت في قلبي جدا، فأحببت أن أنقلها له. قال: فإذا قال قائل: ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة، الغاسق والنفاثات والحاسد؟ قال: الطريق للتخلص أن يعلق، أن يعلق الإنسان قلبه بربه، ويفوض أمره إليه، ويحقق التوكل عليه، دي رقم واحد، ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاء. وما كثر الأمر في الناس في الآونة الأخيرة من السحرة والحساد وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله، وضعف توكلهم على الله، وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون. الله، ركز. يقول لك كتر السحر والحسد يا أخي، إخوة كتير قوي ملطوطين. صحيح، يقول لك ده مسحور ومحسود وبيجيله حالات وصرع، وصار الموضوع شائع جدا، يعني لا يكاد درس ولا يوم إلا وفيه فتوى عن هذا الرب. أختي كذا، زوجتي كذا، ابني كذا، أبويا كذا، ابني كذا، ويحكي لك ألوان من السحر والحسد. أما سألنا أنفسنا لماذا؟ كل ما بنبعد عن الله كل ما بينتشر الشر وأعمال الشر. فغفل الناس عن الله، غفلوا عن التوكل عليه والرجوع إليه، وصار فيهم ميدانية مقيتة بغيضة، فعلا صار فيهم تعلق بظواهر الأمور وأسباب الدنيا وتكنولوجيا الدنيا وحضارة الدنيا، وانقطعوا عن الله أو كادوا. هذا كله كان سببا لانتشار السحري والحسد، فانتبهوا لهذا. وإلا، هذا كلام الشيخ رحمه الله، فنحن نعلم، اسمعوا الكلام الجميل، فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع أشد من سد يأجوج ومأجوج. تشبيه جميل أوي، صحيح، عارفين سد يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له ناقبة، يأجوج ومأجوج واللي معاهم ما يضوش ولا يخرموه. قال لك الحصن الحصين اللي أشد وأمنع من سد يأجوج ومأجوج إيه هو؟ ذكر الله، أن تتحصن بالذكر والعباد والأوراد الشرعية. لكن مع الأسف إن كثيرا من الناس لا يعرفون عن هذه الأوراد شيء، الناس كثير ما تعرفش الأوراد ولا الأذكار، رقم واحد. ومن عرف فقد يغفل كثيرا. ركز ركز، لأن إحنا اللي عرفنا وبنغفل، ركز. هو ده، من عرف يغفل كثيرا، ينسى إن في حاجة اسمها ذكر الله، ينسى في حاجة اسمها الأوراد الشرعية، ينسى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى التوكل عليه. ومن قرأها ومنسيش فقلبه غير حاضر. أذكار، قول أذكار، هو مش هنا خالص، والقلب مش هنا، فين التعود؟ التعود يعني يا رب ألجأ أستغيث، استعين، احتمي بك، الوذ بك. ده منظر واحد خايف ويستغيث بالله يقول لك قول اذكار. اذكار ايه بقى؟ يقول لك مش فاهم انا، بدون قلب. طب وكيف تؤتي ثمارها؟ فمن الناس اكثر الناس لا يعلمون عن الاذكار شيئا، ومن علمها غفل عنها كثيرا، ومن لم يغفل عنها وذكرها ذكرها بقلب لاهم. وكل هذا نقص، ولو ان الناس استعملوا الاوراد على ما جاءت به الشريعه لسلموا من شرور كثيره. نسال الله العافيه والسلامه. نتعلم الاذكار والاوراد الشرعيه ونحفظها لاولادنا ونتابعهم فيها ونحرص على رقيتهم بها حتى يحمينا الله من شر كل ذي شر، لان الحصن المنيع الذي هو اشد من سد ياجوج وماجوج هو ذكر الله سبحانه، هو ذكر الله عز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فليس كل من عرف ذكر، فإننا قد نعرف ولا نذكر ونغفل عن اللجوء إليه ودعائه وسؤاله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من كل شر ذي شر. اللهم أعذنا من شر كل ذي شر. اللهم يا رب الفلق أعذنا بك من شر ما خلقت، أعذنا من شر الليل إذا وقب، أعذنا من شر الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.